إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال سبحانه وتعالى عن الإنجيل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فيجب علينا أن نؤمن بأن القرآن العظيم هو آخر كتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قد خصه بمزايا تميز بها عن جميع ما تقدمه من الكتب المنزلة. ومن أهم هذه الخصائص أولا أنه تضمن خلاصة التعاليم الإلهية. ينبغي أن نعلم أن القرآن فيه خلاصة ما كان من قبل، ولذلك القرآن مختص بأنه مهيمن على الكتب التي كانت من قبل، فهو فيه خلاصة التعاليم. وهنا تأتي مسألة يدرسها أهل الأصول، وهي مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ شرع من قبلنا شرع لنا فيما يوافق شرعنا، يعني أن شرعنا هو الحاكم على شرع من كان من قبل. شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا وافق شرعنا، أما إذا خالف شرعنا فإن شرعنا مهيمن على سائر الشرائع من قبل. يعني ستجدون أشياء كانت جائزة في زمان ما قبل شريعتنا، وجاءت شريعتنا فنهت عن مثل ذلك، أو جاءت هذه الشرائع أصلا ناسخة للشرائع التي كانت من قبل. هل تعلمون مثلا أن موسى عليه السلام أمه هي عمة أبيه، يعني أن والده عمران تزوج عمته، وهذا غير جائز في شريعتنا بطبيعة الحال، ولم يكن أيضا جائزا في شريعة موسى، لكن قبله كان هذا جائزا، ثم جاءت هذه الشريعة فنسخت مثل ذلك. وهكذا نجد أمور كانت جائزة في الشرائع السابقة أو كانت محرمة في الشرائع السابقة وجاءت شريعتنا فأحلتها. إذن فيما يخص العقائد فنعلم علم اليقين أن هذه الكتب جميعا أتت بالحق والنور والهدى، جاءت بالتوحيد بأقسامه الثلاث. في جانب الأخلاق لا نسخ في العقائد ولا نسخ في جانب الأخلاق، وإنما النسخ يدخل الأحكام الفقهية الشرعية. يبقى الكتب دي كلها في جانب التوحيد، في جانب الأخلاق كلها أتت بشيء واحد. فعشان كده إحنا دلوقتي وهم بيتكلموا عن مسألة الشريعة نقول أصول الشرائع متفق عليها. يعني لما يجي يقول لي انتوا هتحرموا الخمر، اقول له بذلك جاءت الشرائع السماوية كلها، ما الخمر حرام على النصراني وحرام على اليهودي، انتوا هتحرموا الفواحش، هتقولوا ما ينفعش انه يبقى فيه اي نوع من التصريح سواء المباشر او غير المباشر بانتهاك هذه الحرمات، اقول له بذلك جاءت جميع الشرائع، لم نأتي بشيء من كيسنا. يبقى كم حاجة متفق عليها ما بين هذه الشرائع أو ما بين هذه الكتب؟ التوحيد، العقيدة يعني، أصول الاعتقاد. اثنين، الأخلاق. ثلاثة، أصول الشرائع. إنما الاختلافات فين؟ في الفروع، في بعض المسائل. هذه الشريعة أحلت كذا وهذه الشريعة حرمت كذا، كان أمرا ما في زمن ما كان الحكم بشيء ثم بعد ذلك نسخ. حتى في شريعتنا أحلت أشياء وحرمت، كما أحل الله عز وجل أمر نكاح المتعة مثلا في أول الأمر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتهى بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحريم ذلك. إذن أولا القرآن فيه خلاصة التعاليم الإلهية، وجمع كل ما كان متفرقا في تلك الكتب من الحسنات والفضائل وجاء مهيمنا ورقيبا يقر ما فيها من حق ويبين ما دخل عليها من تحريف وتغيير. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأنه جاء بشريعة عامة للبشر فيها كل ما يلزم لسعادتهم في الدارين، ونسخ بها جميع الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة، كلام في الشرائع العملية في الأحكام الفرعية أحكام الفقهية، وأثبت فيها الأحكام النهائية الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان. إذا ما استقر في القرآن هو هذا الأمر الذي يصلح لكل زمان ومكان. الأمر الثاني أن القرآن هو الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد الله بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذلك هذا الكتاب لا ريب فيه. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز يغلب ولا يغلب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذه مزية متفرعة عن مزية أخرى، وهي أن القرآن أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وليس خاصا بقوم معينين. لذلك دائما أبدا نقول أن المعجزة الخالدة التي أعجز الله بها الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وأن المعجزات الحسية الأخرى التي ربما تأخذ بالألباب وبالأذهان هذه مؤقتة، أما المعجزة الخالدة فهي القرآن. ولذلك إذا أردنا أن ندعو غير المسلمين فعلينا بالقرآن، إذا أردنا أن نفحم الخصوم فعلينا بمعجزات القرآن. وهذا أمر مجرب، أن تدعو إنسانا غير مسلم فإذا بك تثبت له مثلا ما جاء في القرآن من الإعجاز العلمي، فتراه وقد فتح فاه وهو متعجب: ما هذا الكلام الذي تقولون؟ هذه أبحاث علمية أخذت سنين طوال حتى أثبتنا كذا، القرآن يأتي بمثل ذلك؟ طبعا من غير تعسف ومن غير لي للنصوص حتى نثبت شيئا ربما لا يكون القرآن قاصدا له. فدائما أبدا إعجاز القرآن العلمي، إعجاز القرآن في سائر الأمر. فأي منصف وأي إنسان عنده عقل رشيد ليس ملوث بالهوى سيصل إلى هذه الحقيقة. إحنا دلوقتي وإحنا بندافع عن الشريعة ونحن نقول ما في الشريعة من أشياء تغضبون منها، ما فيها من أشياء، إذا قلنا كما ترددون هذه الشريعة أتت بأشياء تنتهك حقوق الإنسان، نقول أي إنسان؟ ودعني في الواقع ودعك من الكلام المزخرف، أنت إيه اللي مش عاجبك في الشريعة؟ فيها حدود، تعمل إيه الحدود؟ تقطع الأيدي وترجم الرجل الذي يقع في الفواحش والمرأة كذلك وجلد الرجل العزب إذا انتهك مثل هذه الانتهاكات، وده لا يراعي حقوق الإنسان. نقول طيب أنت تتكلم عن حقوق الإنسان، أي إنسان؟ تتكلم عن حقوق المجرم يعني الذي وقع في العصيان والإجرام، ولا تنظر إلى حقوق المجتمع وحقوق من أجرم في حقه، يعني دلوقتي اللي اتسرق ده فين حقه؟ حقه ياخد المال. طيب وأين حق المجتمع؟ حقه أن احنا نلزم به عقوبة. طب وأي عقوبة ترى؟ نسجنه. طيب إذا كان الواقع يثبت أن الناس بتدخل سجونه وبترجع تاني تسرق، فإذا كان هذه العقوبة غير زاجرة ألا يعلم من خلق؟ يعني إيه اللي يسجر هؤلاء ولا يسجرهم؟ لما جم عملوا قوانين لمكافحة المخدرات، طب ما الرجل غلط برضو بتاع، قالك لا تاجر المخدرات ده لازم يتقتل. يتقتل ليه؟ ده بيسبب هلاك لشباب المجتمع. طب تقتله ليه؟ ما تسجنه خلاص، ما تعمل زي الغرب وتعمل له سجن مدى الحياة؟ لا، ليكون زاجر لأي إنسان تسول له نفسه. الله، طب ما انتوا جيتوا في حتت اهو وجيتوا قلتوا نعمل عقوبة رادعة، طب ما هي دي الحدود، روادع زواجر، وليست مسماها وليس مفهومها وليس حكمتها هي قطع الأيدي وهي جلد الظهور، وإنما هي في مغزاها معنوي أكثر منه حسي. بل إنه إذا فهمتم كيف مثلا يكون الضرب حال جلد الزاني أو جلد شارب الخمر، إنه نعم لا تأخذنا بهم رأفة في دين الله، لكن لا يجوز للضارب مثلا أن يعود بيده أقصى ما يكون حتى يكون الضرب مؤلما، وإنما اشترط أن تكون اليد بحذاء الكتف حال الضرب لتكون ضربة نعم فيها شيء ما من الإيلام، ولكن ليس على وجه التشفي والانتقام. فلماذا؟ إذا كنا يعني الفكرة أن احنا نحسسه بمدى ما اقترب. الآن قل لأي شرطي، قل له طب دلوقتي تتعامل ازاي مع البلطجية؟ لك انت ما تفهمش حاجة، الشباب دي والعيال دي اصلا بتبقى اللي بيتناول مخدرات واخد برشام ولا بيحس باي حاجة من اللي احنا بنعمله فيه ده، هل هذا معناه ان تنتهك هذه الحقوق؟ لا، لهذا المجرم حق والشرع يكفل له هذا الحق ولا يأذن بهذا النوع من التعذيب. بس لو اننا اعملنا حد مثل حد الحرابة لكل هؤلاء البلطجية وكل هؤلاء المفسدين لكان حدا رادعا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لكن دائما أبدا من لم يكن في قلبه الإيمان ومن يرى في نفسه عتوا ويطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يقع في هذه الإشكاليات. فبدل من أن يكون القرآن مهيمنا يرى أن عقله وما يسمونه بالعقل الجمعي اللي هو عقل الجماعة النخبة المثقفين ما يأخذ الناس عليه توافق ما، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. هل رأيتم خطورة الفكرة؟ خطورة الفكرة إنه إنسان يهيمن على شرع الرحمن، إنسان بيقول لربنا بلسان الحال معلش شرعك ما ينفعش، هو كده زمان كان ينفع، انما دلوقتي في زمن طغيان الشهوات ما تقفلهاش قوي كده يا ايها المناضل يا من تريد الشريعة، ما تقفلهاش علينا قوي كده، سيب مساحة من التجوز في مسائل الشهوات دي مثلا، لان الناس خلاص هم اتفقوا على ان الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، فإذا اتفق الناس على شيء يكون. نقول القرآن مهيمن وشرع الرحمن هو الذي ينبغي أن يتحاكم الناس إليه، إن الحكم إلا لله. فالقرآن أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة وليس خاصا بقوم معينين، كما كانت تنزل الكتب السابقة فكان حفظه من التحريف وصيانته من عبث الناس ليبقى ما فيه حجة الله على الناس قائمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأما الكتب الأخرى فقد وجه الكلام في كل واحد منها إلى أمة خاصة دون سائر الأمم، لذلك من خصائص الشريعة أنها صالحة في كل زمان ومكان، ومن خصائصها أيضا أنها فارقت ما بين الحكم والفتوى، فجعلت الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان وحال الشخص. ولذلك الشريعة معلوم أن فيها الجانب الأحكام القطعية التي لا مجال فيها للاجتهاد، أحكام قطعية يقينية وهي أصول هذه الشريعة، وهناك فيها أحكام اجتهادية تختلف فيها الأنظار، وهنا هذا الاختلاف إذا كان سائغا يعني له من الدليل القوي ما له، فإن هذا بلا شك هو الذي يقال عنه أن فيه رحمة، لأن اجتهاد فلان قد يناسب البيئة الفلانية والزمان الفلاني، واجتهاد علان قد يناسب بيئة أخرى، ولذلك شاعت المذاهب في أماكن ولم تشع في غيرها. ومن جملة ذلك مناسبة الفقه، فقه هذا الإمام لهذا المكان. وإلا قولوا لي لماذا غير الإمام الشافعي مذهبه فصار له مذهبا قديما ومذهبا جديدا لما دخل مصر، لما دخل مصر واختلط بأهل مصر وبعلماء مصر ونال مما أصابوه من السنة، ورأى واقعا مختلفا عن واقع العراق والحجاز والشام، غير في مذهبه. أما الشرائع السابقة فكانت تناسب من نزلت فيهم ولا تصلح لكل زمان ومكان. هذه الكتب كما قلنا اتفقت في أصل الدين، إلا أن ما نزل فيها من الشرائع والأحكام كان خاصا بأزمنة معينة وأقوام معينين. قال تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. لذلك لم يتعهد الله سبحانه بحفظ أي منها على مدى الأزمان كما هو الحال بالنسبة للقرآن، بل أخبر عز وجل في آخر كتبه عن التحريف الذي وقع على تلك الكتب. إذن نحن نؤمن بهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، ونؤمن بأن القرآن هو آخر كتاب نزل من عند الله، ونؤمن بأن هذا القرآن له من الخصائص ما تفرد بها عن هذه الكتب، ففيه خلاصة التعاليم الإلهية، وهو كتاب محفوظ تعهد الله عز وجل بحفظه، وهو مهيمن على هذه الكتب. ومن جملة إيماننا بهذه الكتب أيضا أن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى في القرآن فيما يخص ما دخل بعض هذه الكتب من التحريف والتغيير. فعن التحريف والتغيير الذي أدخله اليهود على التوراة قال سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي لم يكن هذا التحريف منهم عن سهو، وإنما كان هذا تحريف عن عمد. ومن يرتكب خطأ متعمدا يسمى خاطئ، ومن يرتكب خطأ عن غير عمد يسمى مخطئ. لذلك قال الله تبارك وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فقوله تبارك وتعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني وهم متعمدون. وأما عن التحريف الذي أدخله النصارى على الإنجيل فقد قال سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن القرآن يخبرنا أن التوراة دخلها التحريف وأن الإنجيل دخله التحريف. هنا مسألة مهمة يجري على ألسنة بعض من ينتقدون الكتب التي تسمى بالكتب المقدسة عند غير المسلمين أن تراه ربما يستخدم بعض الألفاظ التي لا تليق، فيقول هذا كتاب مدنس. أقول هذا لفظ خاطئ. لماذا؟ لأن القرآن قال أن هذه الكتب دخلها التحريف، معنى ذلك أن فيها شيء من الحق لم يحرف وفيها ما دخله الباطل مما قد حرف. فإذا حكمت على الكتاب كله بأنه كتاب مدنس فأنت الآن تصف جزء من كتاب الله بصفة التدنيس وهو حق. التحريف هل معناه أن دخل التحريف في كل الكتاب؟ لا، هناك جزء منه حق. ولذلك هنا في سياق الآية تجد القرآن يقول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أنهم يخفون شيئا وهم يعرفونه، فكيف يعرفونه وقد حدث هذا التحريف قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين؟ هناك جزء من هذا الكتاب كانوا يعرفونه، ولذلك حاكمهم القرآن إليه، وإلا كيف عرف الراهب في صومعته لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى علامات النبوة في جسده صلى الله عليه وسلم، كيف عرف أن هذا هو الرسول الخاتم؟ كيف؟ بطبيعة الحال كان هناك عندهم علم وبيان، وهذا مما لم يلحقه التحريف. هذا ومن التحريفات التي أدخلها اليهود والنصارى في دينهم ما زعمه اليهود من أن العزير ابن الله سبحانه، وما زعمه النصارى أن المسيح ابن الله. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فصحح لهم القرآن هذا الانحراف الذي صنعوه بأنفسهم، فبين لهم أن الله سبحانه منزه عن أن يكون له ولد، فقال سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقرر أن الرسل جميع بشر، خصهم الله بالوحي وبما يؤهلهم لتلقيه وتبليغه للناس. قال سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومن التحريف الذي اقترفه النصارى وأخبرنا به الله عز وجل في القرآن الكريم ما أدخلوه على حقيقة النبوة من تأليه جماعة منهم لعيسى بن مريم وقول بعضهم بالتثليث. فقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا على طريقة الأرثوذكس. وقال أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، على طريقة الكاثوليك. فجاء القرآن الكريم وبين هذا التحريف وبين العقيدة السليمة عن عيسى وأمه، فقال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنا يؤفكون. والحق الذي لا يمر فيه ولا يماري فيه منصف أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض كتاب تصلح نسبته إلى الخالق تبارك وتعالى سوى القرآن الكريم. يدل على هذه الحقيقة أدلة حسية فضلا عما أخبر به القرآن عن التحريف الواقع في الكتب الموجودة من هذه الأدلة. أولا، أن الكتب التي نزلت قبل القرآن قد ضاعت نسخها الأصلية، فهذه الكتب وكل من يدرس في مقارنة الأديان يدرك ذلك جيدا، بل ترون أن للإنجيل عدة نسخ وعدة تراجم، دائما تجد في هذه الترجمة معنى أو لفظ يخالف اللفظ الآخر مع الفارق في المعنى. فهذه الكتب ضاعت نسخها الأصلية ولم يبق في أيدي الناس إلا تراجمها. أما القرآن فإنه لا يزال محفوظا بصوره وآياته وكلماته وحركاته، كما تلاه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته رضوان الله عليهم. إذن أول شيء أن الكتب التي نزلت قبل القرآن ضاعت هذه النسخ الأصلية ولم يعد بين أيدي الناس الآن إلا التراجم. أمر الثاني، أن هذه الكتب قد اختلط فيها كلام الله بكلام الناس من تفسير، فتجد الكلام المنسوب إلى بولس الرسول كما يسمونه، وهو الذي ينسب إليه بداية أمر التحريف، وتجدون هذه الأناجيل المسمى بإنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، أن هؤلاء يصلح أن يقال أنهم كانوا مفسرين للإنجيل، فاختلط فيها التفسير بالتاريخ بسير الأنبياء وتلاميذهم واستنباطات الفقهاء، فلا يعرف فيها كلام الله من كلام البشر. وأما القرآن فهو جميعه كلام الله تعالى، ولم يختلط به غيره من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة أو غيرهم. قال أبو الوفاء علي بن عقيل: إذا أردت أن تعلم أن القرآن ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ملقى عليه فانظر إلى كلامه كيف يمتاز عن القرآن، وتلمح ما بين الكلامين والأسلوبين. ومعلوم أن كلام الإنسان يتشابه، وما للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة تشاكل القرآن، حتى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وقال أيضا: ومن إعجاز القرآن أنه لا يمكن أحد أن يستخرج منه آية قد أخذ معناها من كلام قد سبق، فإنه ما زال الناس يكشف بعضهم عن بعض، فيقال مثلا المتنبي أخذ من البحتري، إنما هذا لم يدعه العرب ابتداء، وكانت اللغة والشعر والكلام الفصيح كانت صنعتهم. قال الوليد قولته المشهورة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. الأمر الثالث أن تلك الكتب ليس منها كتاب تصح نسبته إلى الرسول الذي ينسب إليه، فليس لأحد منها سند تاريخي موثوق. فالأسفار الموجودة ضمن ما يسمى بالعهد القديم ويطلق عليه التوراة، إنما دونت بعد موسى عليه السلام بقرون عديدة. يقول الأستاذ محمد فريد وجدي نقلا عن دائرة معارف لاروس: ما خلاصته؟ العلم العصري ولا سيما النقد الألماني أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى عليه السلام، وأنها عمل أحبار لم يذكروا اسمهم، ألفوها على التعاقب معتمدين في تأليفها على روايات سمعية سمعوها قبل أسر بابل. بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأسفار الخمسة ليس فيها كل الروايات الإسرائيلية، ولكنها تحتوي على إشارات ورموز وحكايات. فانظروا إلى شأن ما يسمونه الآن بهذه الكتب المقدسة، سواء بشقيها العهد القديم أو العهد الجديد، وما حدث لها. وأما القرآن العظيم فهو الكتاب الوحيد الذي ثبتت نسبته بصورة قطعية إلى الرسول الذي أوحي إليه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نقل هذا الكتاب بصوره وآياته على سبيل التواتر، جيل عن جيل عن جيل. ومعلوم أننا من فروض الكفاية أن يكون في الأمة من حملة هذا الكتاب، فنحن لا نحفظ القرآن فقط من لدن المصحف العثماني ما سطره الصحابة فيه على الجلود وغيرها وعلى الأوراق، وإنما يحفظ حفظ صدر كما يحفظ حفظ كتابة. فنقل هذا الكتاب بصوره وآياته وطريقة ترتيبها وكيفية تلاوته إلى كل عصر جاء بعد عصر نزوله بالتواتر، بحيث لا يشك في أن القرآن الذي نتلوه هو الذي نزله الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على وقوع التحريف في تلك الكتب تعدد نسخها واختلافها فيما نقلته من الأقوال والآراء، وهذا هو الذي يقوم به علماء مقارنة الأديان، وتجدون ذلك في المناظرات التي يناظر بها علماء الإسلام ما يقابلهم من علماء هذه الأديان. مثلا يكفي لصحة التدليل على التحريف في الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى الآن أنها أربعة اختيرت من نحو 70 إنجيلا، وهذه الأناجيل تناولت الكتابة عن سيرة سيدنا عيسى عليه السلام، ومؤلفوها معروفون وأسماؤهم مكتوبة عليها، اللي هم قلنا عليهم متى ولوقا ويوحنا وبولس. وقد قرر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الأناجيل هي رأي بولس دون سائر الحواريين ودون أقرب الأقربين إلى عيسى. وقد وجد في مكتبة أمير من الأمراء في باريس نسخة من إنجيل برنابة، وطبع هذا الإنجيل ولكن النصارى لا يعترفون به. ومن القرائن القاطعة على وقوع التحريف في هذه الكتب ما تضمنته من العقائد الفاسدة والتصورات الباطلة عن الخالق سبحانه وعن رسله الكرام عليهم السلام. فهل يليق أن ينسب إلى نبي الفواحش؟ أن ينسب أشياء تقشعر منها الأبدان حينما لا يعترفون بعصمة هؤلاء الأنبياء ويقعون في أشياء يندى الجبين ولا يتلفظ اللسان بأمثالها. هل يليق أن يكون كتاب مقدس منزل من عند الله يكون فيه هذه الافتراءات وهذه التصورات؟ راجعوا أي كتاب من كتب مقارنة الأديان وما فيها من نقد لنصوص بعينها، راجعوا هذه الأسفار، وقد اشتهر أمر سفر نشيد الإنشاد مثلا وما فيه من كلام يخجل الإنسان من التلفظ به، إنك تجد فيه تشبيه الخالق بالإنسان والقدح بالأنبياء بما يمس شرفهم ويتنافى مع عصمتهم. من ذلك ما جاء في التوراة المتداولة في سفر التكوين، وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا بالخير والشر. الإنسان بقى واحد منا، يعني الإنسان بقى إله. وفيه أيضا: فحزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسف في قلبه. هل يصح نسبة ذلك إلى الله عز وجل؟ ومما جاء فيه أيضا مما يمس شرف الأنبياء ويتنافى مع عصمتهم ما قالوه عن إبراهيم عليه السلام أنه كذاب، وأن لوطا زنى بابنتيه، وأن هارون دعا الإسرائيليين إلى عبادة العجل، وأن داود زنى، وأن سليمان عبد الأصنام إرضاء لزوجته. فهل ثم دليل على التحريف أقوى من هذا؟ وإزاء هذا التحريف والتغيير الذي طرأ على الكتب السابقة، فإن الإيمان بها يكون بالتصديق أنها من عند الله في أساسها، نزلها على رسله نفس الغرض الذي أنزل من أجله القرآن، ولا نؤمن بشيء من محتوياتها أنه من عند الله إلا بما ذكره القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان بالقرآن الكريم فيجب علينا أن نؤمن بأنه كلام الله الخالص وهو الحق، وأن كل لفظ فيه محفوظ، ويجب اتباع أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره ورفض ما يخالفه. وأنا أحيلكم في مسألة التحريف والتغيير على كتاب الدكتور محمد عمارة، وهو كتاب وإن كان قد أحدث زوبعة كبيرة حال صدوره عن الأزهر الشريف، وفيه نقد للنصوص الواردة التي تثبت تحريف هذا الكتاب، كتاب للدكتور عمارة بحث علمي في إثبات التحريف الذي دخل هذه الكتب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمن بالكتاب، ويجعلنا من المعظمين لشأن القرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.